أنا أريدك الآن وأنت معي أنك تكتب لي 3 تجارب أنت تعتبرها تجارب فاشلة. متعة الفشل. صدقوني بعض الناس لما ينتهي عمره يكتشف أنه ما عاش غير 10% فقط. متعة الفشل. وفتح في النهاية مصنعه اللي اليوم يتحدثون الناس فيه وهو شركة هوندا. متعة الفشل. إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن علي العلي وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنتم كما تلاحظون يعني أعزائي المستمعين والمستمعات أننا نتحدث عن قوة اتخاذ القرار، وهذا ما تحدثنا عنه في الحلقات السابقة، وهو ما يعني نزيد فيه ونكمله بإذن الله تعالى. فلازلنا في موضوع قوة اتخاذ القرار من جميع جوانبه. فقضية القرار، عندما تربط قرارك بألم إذا ما نفذته، هذه الألم ستحدث لك، وهذه المتع ستحدث لك إن نفذت هذا القرار. في هذه الحالة هتستطيع فعلا أنك تحمي قرارك من أنك تتراجع عنه. هذا هو السبب وهذا هو السر اللي بيخلي أحيانا بعض الناس اللي مثلا كانوا يشربوا مسكرات والعياذ بالله أو مخدرات، إنه بعد ما يتوب ولا يبطل منها يرجع مرة ثانية. إيش السبب؟ إنه الألم لم يكن كافيا اللي ربطه بنفسه، عشان كده اضطر إنه يرجع لها ثاني. وعقله صور له إنه هذه القضية اللي هي المسكر أو المخدرات هي متعة وليست ألم، ومن هنا سهلت عليه وعلى نفسه إنه يرجع تاني المخدرات بكل بساطة. لكن لو استحضر مجموعة الآلام المصاحبة له من تدمير خلايا عقله، من أمراض سرطانية، من زوال البركة من ماله، من عمره، من صحته، لو استحضر هذه الآلام، لو استحضرها فعلا وقاعد يفكر فيها، لأقلع ولم يعد مرة أخرى لا المخدرات ولا المسكرات ولا المحرمات. لكن المشكلة كانت أنه جهازه العصبي ربط له هي بمتعة، أنه أنت هتهرب من واقعك، أنك أنت هتستمتع لك، أن أنت ما هتشعر بشيء، أنه هذه الحياة كلها مشاكل ومصايب، وهذا هو السبيل الوحيد لك. مع أنه السبيل الوحيد ممكن يكون له هو رجوع إلى الله عز وجل، كثرة قراءته للقرآن، أدعية، صحبة صالحة، ذهاب إلى المسجد، استماع إلى محاضرات مفيدة. كل هذه الأمور من المتع اللي تجعله فعلا يستطيع أنه يقلع على هذه القضية. فقضية الألم والمتعة ما تتخيلوا إيش أثرها على الإنسان. فأنا أريدكم من هنا أو من اليوم أنه لا تخلي شعورك بالألم عندما تخطئ أو تخاف أنك تخطئ من اتخاذك القرار يخليك تشعر بالألم. ولما تشعر بالألم ما يجعلك تتخذ قرار، لأننا نشعر أنه لابد أن نحن نكون إيش؟ كاملين في كل شيء، وننسى أننا لابد أن نتعلم من أخطائنا. فأنا كل ما أريده منكم في هذه النقطة بالذات أن إحنا ما نجعل الألم يسيطر علينا ويخلينا نصرف نظر عن أن إحنا ننفذ القرار اللي أردناه، حتى نهرب من آلام محتملة أو آلام ممكن ما تكون واقعية. نريدك فعلا أنك تقرر من اليوم أنه أي قرار درسته دراسة جيدة مصيرية، قرار مدروس وعارف أنك فعلا هذا القرار هيفيدك، لا تخلي خوفك من خطأ ما قد يحدث في المستقبل أنه ما يخليك تتخذ هذا القرار. اتخذه، وإذا أخطأت أخطئ بشكل كبير ولا يهمك، لأنك ستتعلم من أخطائك. يحدثون عن سيدة في العمل الخيري ليست مسلمة، تعرفونها، الملقبة بالسيدة تريسا، أو كما يحلو للبعض تسميتها ماما تريسا أو الأم تريسا. هذه السيدة كانت في الهند ورأت طفل يموت بين يديها وما هي قادرة توديه المستشفى. هذه أثرت عليها تأثير غير طبيعي، فاتخذت قرار إنه 30-40 سنة الباقية لها كانت من عمرها إنها تبذلها في عمل الخير. وفعلا جندت كل إمكانياتها، كل علاقاتها في عمل الخير. تخيلوا موقف واحد أثر عليها تأثير غير طبيعي، حتى إنه البعض كان يراها تذهب إلى بعض المناطق الفقيرة جدا وتذهب وتنزل في الطين وتساعد العائلات الفقيرة، كله بسبب ذلك الموقف اللي رأته وما استطعت أنها تنساه، لأنها ربطت نفسها بألم شديد وقررت أنها لا تريد أن ترى هذا المنظر أمام عينيها. مثال آخر أذكر، واحد من زملائنا أخذ أبنائه لأحد المستشفيات وقعد يوريهم كيف الناس اللي كانوا مدمنين على المخدرات أو التدخين الشره المستمر يعني بشكل كبير جدا، ايش حصل لهم في الرئة، ايش حصل لهم في الجهاز التنفسي، ايش حصل لهم في القلب. فلما رأوا الأولاد المرضى هكذا أمامهم أصيبوا بردة فعل غير طبيعية، بردة فعل قوية، ربى عندهم نوع من الألم الشديد للمسكرات والمخدرات والتدخين بحيث أنهم كرهوه كره شديد جدا. من بعدها ما في أحد من أبنائه ولله الحمد يعني فكر حتى أنه يجرب أو أنه يشوف أي شيء من هذه الأمور المحرمة. وإلى أن ألقاكم طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.